أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقصدون لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانتداء على الدلالة على كون الإسلام فريقا منسوبا شرعا ضرورة أنه مع أعضائه وأقدام على الشارع أن يمسك فريقا لجواب اشتدائه بما استقل به الحق في هذا الحال ولا مجال لاستكشاف نفس الشارع من حكم الحال لقاعدة الملازمة. الغرض من هذا الفصل أولا بيان الكشف والحكومة، وثانيا بيان إجمال نتيجة الانصدام أو كليتها وعدم إجمالها. وأما الأمر الأول بعد تمامية مقدمات الانسداد، العقل يحكم بحجية الذنب ويحكم بكفاية الامتثال الذمي والإتاء الذمي. فهل هذا الحكم من العقل يكشف عن الطريق الشرعي بمعنى أن الشارع قد جعل طريقا إلى الأحكام الشرعية عند انسداد باب العلم، أي جعل الذنب طريقا، وهذا الحكم من العقل كاشف عن ذلك الطريق الشرعي، أو لا يكشف حكم العقل من حجية بحجية الذنب عن الطريق الشرعي، بل نتيجة مقدمات الانسداد وحكومة العقل بالإتاعة الذنبية بحجية الذنب من دون أن يرى العقل للشارع دخل في حجية الذنب. فلو قلنا أن حكم العقل بالحجية كاشفة عن حكم الشرع بحجية الذنب يسمى هذا الاحتمال كشفا، ويقال أن نتيجة الحجية نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الذنب من باب الكشف. حكم العقل كاشف عن حكم الشرع بالحجية، وعلى تقدير عدم كشف حكم العقل بحجية الذنب عن حكم الشرع يسمى هذا حكومة تمامية مقدمات الانسداد من باب الحكومة، حكومة العقل بحجية الذنب. هل نتيجة مقدمات الانسداد هو الكشف أو الحكومة؟ يظهر من كلام المسلم أن نتيجة مقدمات الانسداد هو الحكومة لم تسوى. واستدل على ذلك بأن العقل يحكم بعد تمامية مقدمات الانسداد بكفاية الإساءة الذنية وعدم الاتفاق بالإساءة الشكية والوهمية، أي لا يجوز للمكلف الاكتفاء بدون إساءة ذنية، أي بأقل من إساءة الذنية. فهذا الحكم من العقل، الحكم العقل بالإساءة الذنية يكون من باب الحكومة من دون دخل حكم الشارع فيه اصلا وابدا. ثم هذا الحكم ينحل الى امرين، اي الى ان الشارع لا يجوز له المؤاخذة على الإساءة الذمية، لو أتاع المكلف إلى إتاع الذنية لا يجوز للشارع المؤاخذة على هذه الإتاع. والتلب من المكلف الإتاع العلمية، لأن المكلف لا يتمكن على الإتاع العلمية بل قادر على الإتاع الذنية، فلازم ذلك هو حكم العقل بقبح مؤاخذة الشارع على الإتاء الذنية. الأمر الثاني أن المكلف لا يجوز له أن يترك الإتاء الذنية ويكتفي بأقل منها، أي بالإتاءة الاحتمالية الشكية والوهمية. هذا ملخص الكلام في الكشف والحكومة، والحق هو حجية الذنب من باب الحكومة لا من باب الكشف. لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة، لا تساعد على الدلالة على كون الذنب فريقا منسوبا شرعا. لا يكشف حكم العقل عن نفس الشارع فريقا شرعيا، ضرورة أنه معها، أي العقل مع تمامية مقدمات الانسداد، مع الانسداد تمامية مقدمات الانسداد، لا يجب عقلا على الشارع أن ينتج تريقا فمقدمات الانسداد حكم العقل بحجية الذنب لا يكشف عنه نفس الشارع تريقا لجواز اجتزائه بما استقل به العقل، إذ يجوز للشارع أن يكتفي بما استقل به العقل في هذا الحال، والعقل يستقل بحجية ذلك، والشارع يكتفي بهذا الحكم من العقل، لا يجب عليه أن ينسب طريقا شرعيا بعد هذا الحكم من العقل، هذا الحكم من العقل يكفي. ولا مجال لاستكشاف نفس الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة، ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي، والمورد هاهنا غير قابل له. هذا الكلام من المسلم دفء للتبخل، فلا بد أولا من توضيح هذا التبخل كي يتضح هذا الجواب والدفء من المسلم. توضيح التبخل، أن المعروف عند البعض هي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، كلما حكم به العقل حكم به الشارع، الملازمة. ومقتضى هذه الملازمة هو الكسب، بمعنى أن العقل بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم بحجية الذنب، ومن باب الملازمة أيضا يحكم الشارع بحجية هذا الذنب أيضا، فهذا الحكم من العقل كاشف عن الطريق الشرعي وعن حكم الشارع بحجية الذنب، وهذا معنى الكشف. فحكم العقل كاشف عن حكم الشارع، فتتم الكشف فيكون حجية الذنب بعد تمامية مقدمات الانسداد شرعا من باب الكشف، كشف حكم العقل عن حجية الذنب عند الشارع. هذا هو تقليد التبخل. أجاب الشارع، أجاب المسلم عن هذا التبخل ودفع هذا التبخل، والتوضيح هذا الجواب من المسلم عن هذا التبخل يتوقف على مقدمة، وهي أن الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل مشروط بأمرين. الأمر الأول أن يكون المورد قابلا للحكم الشرعي، قابلا للأمر الموردي، هذا هو الأمر الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يترتب على الحكم الشرعي فائدة، هذا هو الأمر الثاني. وكلا الأمرين وكلا الشرطين مفقود في محل الكلام. الشرط الأول وهو كون المورد قابلا للحكم الشرعي مفقود، ليس المورد قابلا للحكم الشرعي. والشرط الثاني وهو الترتب الأثر أيضا مفقود، ليس في المورد ما يترتب عليه الأثر. أما فقدان الشرط الأول أي عدم كون المورد قابلا للحكم الشرعي، المورد قابل للحكم الشرعي إذا كان الفعل المتعلق من بحكم الشرعي من المكلف، لا من المولى من الشارع. والفعل في محل الكلام ليس من المكلف، إذ لازم حكم العقل بالإساءة الظنية أنه ليس للشارع المؤاخذة على ترك الإساءة، أفضل المؤاخذة على ترك الإساءة العلمية بالإساءة الذمية، إذ معنى الإساءة الذمية هو ترك الإساءة العلمية، ليس على الشارع المؤاخذة، هذا معناه. وهذا المؤاخذة من فعل الشارع لا يتعلق بالحكم، إذا الحكم لا يتعلق بفعل الشارع، إنما يتعلق بفعل المكلف لا بفعل الشارع، فليس المقام قابل للحكم الشرعي، لأن المورد الفعل هو فعل الشارع لا يتعلق به حكم الشارع. الشرط الثاني لا يترتب هنا أثر، إذ الأثر هو الداعي، إذا كان هنا حكم الشرعي وهو الأمر المولوي بالإساءة معناه إيجاد الداعي وهو الطلب الحاصل، إذ الداعي هو العقل، حكم العقل بالإساءة الذنية، فالداعي موجود فلا حاجة إلى حكم الشارع أمر الشارع بالإطاعة الذنية كي يكون هذا داعيا، فلا يترتب عليه هذا الأثر. فالحاصل أن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع كاشف عن حكم الشارع إذا كان المولد قابلا للحكم الشارع، والمولد في المقام ليس قابلا للحكم الشارع، الملازمة ليست كاشفة عن حكم الشرع بحجية الذنب، هذا هو الجواب، ولا مجال لاستكشاف نسب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة، لا مجال للكشف، ضرورة أنها أي الملازمة إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي، والمورد هنا في المقام غير قابل للحكم الشرعي. لماذا؟ فإن الإطاعة الذنية التي يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع، بأجد منها عدم جواز مؤاخذة الشارع فعل للشارع، فعل الشارع غير قابل للحكم، هذا الحكم متعلق بالحكم فعل المكلف لا فعل الشارع، وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها اي باقل من الإطاعة الذمية. ومن المعلوم ان مؤاخذة الشارع غير قابل لحكم الشارع وهو واضح، واقتصار المكلف بما دونها اي باقل من الإطاعة الذمية لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا او فيما اصاب الذنب، ترك العمل بالذنب ترك الإطاعة الذنبية موجب للعقاب بنفسه، كما انها بنفسها موجبة للثواب، نفس الإطاعة الذنبية بنفسها موجبة للثواب، فهذا الأثر العقاب والثواب يترتب على ترك الإطاعة الذنية، فلا حاجة إلى الثواب والعقاب إلى أمر الشارع أو النهي الشارعي كي يكون حكم الشارع هنا ثابتا من دون حاجة إلى أمر بها أي بالإطاعة الذنية أو نهي عن مخالفتها أي عن مخالفة الإطاعة الذنية. كان حكم الشارفي مولويا لما كان بنفسه موجبا، أي صار المكلف بما دون ارتفاع التنبية، لما كان بنفسه موجبا للعقاب كان حكم الشارفي مولويا بلا ملاك. ليس للحكم الشارع هنا ملاك، موجب يوجب الحكم الشارع، إذ لو كان الملاك هو الترتب الثواب، والترتب الثواب موجود من دون حكم الشارع، أو العقاب على ترك مخالفة إتاعة الذمية أيضا بحكم العقل موجود من دون حكم الشارع، أو إيجاد الداعي إلى الإتاعة الذمية بحكم العقل موجود من دون أمر من الشارع، فليس هنا أمر مولوي لأمر المولوي ملاك كما لا يحق، ولا بأس به إرشاديا. نعم إذا كان الأمر من الشارع يكون إرشاديا إلى حكم العقل كما هو شأنه بحكمه، كما هو شأنه كون الأمر إرشاديا في حكم العقل في حكم الشارع بوجوب الإداء وحرمة المعصية. إذا حكم الشارع بوجوب الإداء وحرمة المعصية فهذا الحكم من الشارع يكون إرشادا إلى حكم العقل بوجوب الإداء وقبح المعصية. والصحة النسبي التاريخ وجعله في كل حال بملاك يوجبه وحكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإداء بنحوه حال الانسداد. هذا الكلام ايضا نفع للتوهم، جواب عن التوهم، تقريب التوهم انه صح نفع الشارع طريقا في حال انفتاح باب العلم، صحيح في حال انفتاح باب العلم جعل الشارع امورا طريقا الى الاحكام الواقعيه، فلازم ذلك انه يصح جعل الزن طريقا في حال انسداد باب العلم ايضا، فهذا ينافي ما تقدم من ان حكم العقل كافي ولا يكشف عن حكم الشارع. لا، الشارع حكم في حال الانسداد في حال الانفتاح، جعل بعض الامور طريقا، بعض الظنون طريقا، فكذلك في حال الانسداد جعل الظن طريقا. هذا هو الاشكال. الجواب عن هذا الإشكال، نعم الشارع جعل في حال الانفتاح بعض الظنون طريقا للأحكام إلى الأحكام الشرعية تسئيلا للأمر، إذ لو كانت تمزج التكليف الواقعية مشروط بالعلم لكان على المكلف صعب يعني، فتسئيلا للأمر جعل بعض الظنون طريقا إلى الأحكام الشرعية وسببا لتمججها، ولكن في محل الكلام لا يحكم العقل بعدم جواز نسب الشارع طريقا أصلا كي ينافي هذا الحكم الشارع، بل يحكم العقل بأن ما جعله العقل حجة، الذن الذي جعله العقل حجة لا يجوز للشارع أن ينسب هذا الذن طريقا، الذن الذي حكم العقل بحجيته. وهذا لا ينافي أي يجعل الشارع الذن طريقا في حال انفتاح باب العلم غير الذن الذي حكم الأخذ بحجيته حال امتداد باب العلم وصحة نسب شارع التاريخ وجعله تاريخ كل حال بملاك يوجب نسبه بملاك التسليم وحكمة داعية إلى نسبه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإتاعة بعد امتداد باب العلم بنحو حال الانسداد أي إتاعة ذنية كما يحكم بلزوم الإتاعة بنحو آخر حال الانفتاح أي إتاعة علمية من دون استكشاف حكم الشارع بلزوم الإتاعة الذنية مولوية لما عرفت من أن المورد غير قابل للحكم الشرعي فانقدح بذلك فانقدح بما تقدم من حكم العقل بالإتاعة الذنية وعدم كشف هذا الحكم عن تاريخ الشرعي عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة تتم مقدمات الانتداب على نحو الحكومة فيكون الذن حجة من باب الحكومة دون الكشف لا من باب الكشف هذا تمام الكلام في الكشف والحكومة إلى هنا النتيجة أنه إذا تم مقدمات الانتداب فتتم حجية الذن من باب الحكومة أي من باب حكم العقل لا من باب الكشف هذا هو الرأي المثلث ومن هنا يلتف الأمر الثاني هل نتيجة مقدمات الانتداب هو الإهمال أو نتيجة مقدمات الانتداب هو تعيين النتيجة إهمال النتيجة أو تعيين النتيجة وعليها أي على الحكومة فلا إهمال على الحكومة فلا إهمال في النتيجة أفضل لا إهمال لا سببا ليس الإهمال في النتيجة من حيث سبب الذنب ولا موردا ولا من حيث المورد ولا مرتبة ولا من حيث مرتبة للذنب مراتب لماذا؟ لعدم تتعلق الإهمال والإجمال بحكم العقل لأن الحاكم حجية الذنب العقل ولا يمكن الإهمال في حكم العقل العقل دائما إذا يدرك يحكم إذا لم يدرك لم يحكم أصلا فبعد إدراك العقل حجية جميع الذنون تسلم حجية جميع الذنون من أي سبب كان في أي مورد كان من أي مرتبة كان فلا إهمال في حكم العقل فالحاصل أن النتيجة معينة ليس المهملة معينة بحسب الأسباب وبحسب الموارد وبحسب المراتب ثم يشكر ويثبت أي يثبت المسند عدم إهمال النتيجة تعيين النتيجة بحسب هذه الأمور وأما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنزله فيها الحمد لله.